ارتباطا بينا شديدا، وذلك أن من لوازم التوحيد أن يكون التشريع لله عز وجل، فيجب أن تكون الطاعة لله عز وجل، ويضاد ذلك أن يطاع مخلوق فيما يخالف طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا تقدم في الباب السابق. ثم ما دام أن التشريع لله فإنه يجب أن يكون التحاكم إلى شرع الله، فالحكم لله عز وجل، ويضاد ذلك أن يكون التحاكم إلى ما يخالف شرع الله، وهذا الذي يقرره الشيخ في هذا الباب. إذن البابان متعلقان بالتشريع، ولكن الباب السابق متعلق بالطاعة، وهذا الباب متعلق بالتحاكم. فمن لوازم التوحيد أن يكون الحكم لله عز وجل، فيكون الشأن عند المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. فمن لوازم التوحيد التي هي من قطعيات الشريعة أن الحكم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، فالحكم كله لله عز وجل، وكما قال سبحانه: له الحكم. فالله سبحانه وتعالى له الحكم الكوني، وله الحكم الشرعي، وله الحكم الجزائي. الله له الحكم كونا وقدرا، وله الحكم شرعا وأمرا، وله الحكم جزاء وعقابا. وما دام ذلك كذلك فإنه يجب أن يكون التحاكم إلى حكم الله، إلى شرع الله عز وجل. والتحاكم بين الناس على ثلاثة أنحاء: الأول التحاكم إلى شرع الله، إذا وقع بين الناس نزاع في أمر من أمورهم الدينية أو الدنيوية، يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، إلى شرع الله عز وجل، وهذا فرض من الفرائض القطعية في الدين. ولا عدل في غيره، إنما العدل في التحاكم إلى شرع الله عز وجل. والثاني التحاكم إلى أنظمة تخالف شرع الله، فلله حكم وللنظام حكم آخر والعياذ بالله، وللقانون حكم آخر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول: تقطع يد السارق، والنظام يقول: يسجن السارق ولا تقطع يده. فالتحاكم إلى هذه الأنظمة التي تخالف شرع الله عز وجل معصية كبرى وجريمة عظمى وسبب للظلم وللفساد في الأرض. وسيأتي فيها تفصيل في درجات هذا الحكم إن شاء الله عز وجل، ولكن نتكلم الآن عن الحكم الإجمالي. الناحية الثالثة التحاكم إلى أنظمة بشرية لا تخالف شرع الله. التحاكم إلى أنظمة وضعها بشر ولكن هذه الأنظمة لا تخالف شرع الله عز وجل، بل هي في أمور مسكوت عنها شرعا أو نحو ذلك مما لا يخالف شرع الله. وهذا التحاكم جائز، وهو في حقيقته راجع إلى التحاكم إلى شرع الله، لأن شرع الله عز وجل جاء بالعدل وبحفظ ضروريات الناس. فإذا وجدت أنظمة تحفظ للناس العدل وضرورياتهم وهي لا تخالف شرع الله عز وجل فهي من شرع الله ومقتضاه. وهذا مراد قول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن المقصود بالحكم العدل، إن المقصود بالحكم العدل، فحيث ما وجد العدل فثم حكم الله. ليس المقصود أن للبشر أن يضعوا أنظمة تخالف شرع الله يعتقدون أنها تحقق العدل، لأن هذا لا عدل فيه، وإنما المقصود أنه إذا وجد العدل بالحكم بأن كان بما نص عليه في الكتاب أو السنة أو أجمع عليه علماء الأمة أو كان باجتهاد عند عدم النص، سواء جعل ذلك نظاما أو رجع إلى القاضي، فهذا من حكم الله عز وجل، لأن المقصود من حكم الله العدل بين الناس وحفظ ضرورياتهم. وبهذا تعلم جواب السؤال: متى يكون الحكم التحاكم إلى الأنظمة البشرية معصية كبرى على ما يأتي تفصيل أحكامه، ومتى يكون جائزا؟ الجواب: إذا كان النظام البشري مخالفا لشرع الله بحيث وجد نص على الحكم ووضع في النظام حكم يخالفه فهذا جريمة كبرى ومعصية عظمى. أما إذا كان النظام البشري لا يخالف شرع الله ويحقق المقصود الشرعي من التحاكم فالتحاكم إليه جائز. إذا كان ذلك كذلك فإن التحاكم إلى أنظمة تخالف شرع الله ليس على درجة واحدة، بل هو على أقسام، ولا بد من ضبطها حتى لا تختلط الأمور على الناس. القسم الأول: أن يتحاكم المتحاكم إلى تلك الأنظمة متنقصا شرع الله وكارها لشرع الله، مثل أن يستكبر عن شرع الله ويرى أنه أكبر من أن يحكم عليه بشرع الله سبحانه وتعالى، أو يقول الشريعة لا دخل لها في هذه الأمور، هذه تجارة، ما دخل الدين في التجارة، فهو يتحاكم إلى الأنظمة مع إعراضه عن حكم الله وكراهيته لحكم الله. وهذا والعياذ بالله كفر أكبر، هذا كفر أكبر. القسم الثاني أن يتحاكم إلى تلك الأنظمة المخالفة لشرع الله، وهو يعتقد أنها أحسن من حكم الله وأحرى بتحقيق العدل من حكم الله، وهذا كفر أكبر. والقسم الثالث أن يتحاكم إلى تلك الأنظمة المخالفة لشرع الله عز وجل وهو يعتقد أنها مساوية لشرع الله، فالكل عنده سواء، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مساوي لما جاء في كتاب القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي أو ما وضعه من يسمونهم بفقهاء القانون مما يخالف شرع الله، وهذا أيضا كفر أكبر. القسم الرابع أن يتحاكم إلى تلك الأنظمة المخالفة لشرع الله وهو يعتقد أن حكم الله أحسن وأكمل وأعدل، لكن يعتقد أنه يجوز التحاكم إلى ما خالفه. إذا كلمته قال نعم حكم الله أحسن للناس وأكمل، ولكن يجوز التحاكم إلى ما يخالف حكم الله، وهذا أيضا كفر أكبر. وتلحظون هنا أيها الفضلاء أمرين لا بد منهما. الأمر الأول أن الحكم هنا على الفعل لا على الفاعل، نحن هنا لا نحكم على المتحاكم ولكن نحكم على التحاكم الذي هو الفعل، أما الحكم على الفاعل فله شأن آخر ينظر فيه في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. وهذا الحال يا إخوة في كتاب التوحيد كله، فإن ما يذكره الشيخ رحمه الله من أحكام إنما هي أحكام على الأفعال لا على الفاعلين، وهنا يخطئ فريقان عند قراءة كتاب التوحيد. فريق يكفر الناس بأعيانهم بمجرد فعل ما بين الشيخ في الكتاب أنه كفر أكبر أو شرك أكبر، فكلما وجد من فعل ما بين الشيخ أنه كفر أكبر أو شرك أكبر قال كافر بعينه مشرك بعينه، وهذا خطأ، لأن الحكم على الفعل يختلف عن الحكم على الفاعل. وفريق يتهم كتاب التوحيد بتكفير الناس، ويأتي الشيخ قال كذا كفر، قال انظر قال كفر، قال هذا شرك قال انظر قال شرك، وهذا موجود في القرآن والسنة، وهذا لأنهم لم يفهموا هذه القضية الشرعية، وهي أن الحكم هنا إنما هو على الأفعال. ويلحق بهم فريق ثالث أذكره من باب المناسبة، وهم الذين يكرسون في أذهان الناس أن الحكم على معين بأنه كافر يعني جواز قتله. فإن كثيرا من وسائل الإعلام اليوم وكثيرا من الذين يتكلمون ولا علم عندهم في الحقيقة وإن أخذوا شهادات يكرسون في أذهان السامعين أن من حكم عليه بالكفر بعينه جاز قتله، ولذلك كلما وجدوا عالما قال فلان كافر قالوا هو الذي يحث على القتل. وهذا جعل بعض شباب المسلمين يقعون في وحل دماء الناس، ونجد أن بعض شبابنا يفجرون ويقتلون ويدمرون، وقد يقتل الواحد منهم نفسه في هذا وهو يظن أنه بهذا يجاهد في سبيل الله، لأنه كرس في ذهنه أن من حكم بكفره جاز قتله، وهذا مخالف لشرع الله عز وجل، فإنه لا يجوز قتل أحد إلا بجريمة ثابتة وبحكم ممن له الحكم، ولا ينفذ ذلك إلا ولي الأمر أو من ينيبه، وزيره ومن يمثله. فأهل السنة والجماعة في كلامهم العدل والحكمة والرحمة يفرقون في الحكم بين الفعل والفاعل، ثم لو فرضنا أن فاعلا ثبت عليه أنه كافر فإنهم لا يجيزون لأفراد الناس قتله، وإنما يقتل إذا ثبت جرمه وحكم عليه بالقتل من له الحكم ويقتله ولي الأمر أو من يقوم مقامه. فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له. والأمر الثاني أن هذه الأحكام المذكورة كما سمعتم متعلقة بأمر خفي، متعلقة بما في القلب، فلا يجوز لأحد أن يتسلط على قلوب الناس وأن يقول هذا يعتقد كذا وهذا يعتقد كذا إلا إذا صرح هو بمعتقده. والأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك. إذن ذكرنا 4 أقسام كلها من الكفر الأكبر. انتهت الأقسام؟ لا، القسم الخامس أن يتحاكم إلى تلك الأنظمة وهو يعتقد أنه عاصي ولكن تغلبه شهوته وهواه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وليست كفرا. أعطيكم مثالا، شخص تعامل بمعاملة ربوية بالربا، أقرض شخصا 100,000 على أن يردها 200,000 ربا، ثم اختصما. طيب المقرض هنا يعلم أنه لو تحاكم إلى المحكمة الشرعية ستحكم المحكمة الشرعية برد رأس ماله فقط، أن يرد له 100,000، لكن لو تحاكم إلى القانون يحكمون له بمقتضى العقد، وكما يقولون العقد شريعة المتعاقدين، فيحكمون له 200,000. فلشهوته وهواه تحاكم إلى القانون وهو يعتقد أنه عاصي، لكن يريد الدنيا هنا، فهذه معصية كبرى ومن كبائر الذنوب، وهو على خطر عظيم. وبقي أمر يتحدث عنه العلماء ويحتاجه الناس ولا بد من بيانه، وهو التحاكم إلى أنظمة تخالف شرع الله حال الاضطرار. إذا كان الإنسان مضطرا، مثال ذلك تعامل تاجر مسلم مع تاجر كافر في بلد ذلك التاجر الكافر، ثم وقعت بينهما خصومة، فهنا لا يمكن للتاجر أن يتحاكم إلى المحاكم الشرعية في البلد المسلم، لأن القضية وقعت في بلد الكفر. فهو بين أمرين، إما أن يتحاكم إلى المحاكم في بلاد الكفر وهي تحكم بالأنظمة التي تخالف شرع الله، وإما أن يضيع حقه، ما عنده إلا أحد هذين الطريقين. وأشد من ذلك اضطرارا لو أن التاجر الكافر رفع القضية إلى المحكمة في بلاده. الآن ما عند التاجر المسلم أي اختيار، هل يرفع أو لا يرفع، القضية رفعت وهو ملزم. هذه من صور الاضطرار. من صور الاضطرار التي تقع بين المسلمين اليوم الذين يعيشون في أوروبا، مثلا لو أن رجلا ترك زوجته وهجرها وأبى أن يطلقها، هو تركها وهجرها وربما ذهب إلى بلد آخر وأبى أن يطلقها، فهي إما أن تبقى معلقة لا مزوجة ولا مطلقة طول عمرها مع الفتن والبلاء، وإما أن ترفع أمرها إلى المحاكم في تلك البلد لتحكم لها، فهي في حال ضرورة. هنا من أهل العلم من يقول يترك حقه ما لم تستحكم الضرورة، يقولون ما يجوز أن يترافع إلى تلك المحاكم لخطورة الأمر، ما لم تستحكم الضرورة يبقى الاختيار مطلقا، مثل ما ذكرت لكم في المثال الثاني، رفعت القضية من قبل الكافر فهو ما أمامه خيار إلا أن يأتي، وإلا يتضرر ضررا بالغا وقد يحجز على أمواله كلها. ومثل المرأة التي مثلنا لها، لو كانت فتية وتخاف على عرضها وعلى دينها لو استمرت على هذه الحال فهنا يجوز. وقال أكثر العلماء وهو الراجح، يجوز له أن يتحاكم إلى تلك الأنظمة مع كراهيته لها بشروط. الشرط الأول أن يكون كارها لتلك الأنظمة، ما يرضى بها، كاره قلبه يعني مطمئن بأن شرع الله هو الحق ولكنه مكره، فهو يذهب إليها مكرها كارها. الشرط الثاني أن يكون الضرر متحققا، ليس موهوما ولا متوقعا وإنما متحقق وموجود. الشرط الثالث أن يكون الضرر عظيما، ما تكون في 10,000 وإلا 20,000، فهذه مفسدة التحاكم إلى تلك الأنظمة أعظم من مفسدة ذهابها، وإنما يكون الضرر عظيما والمفسدة فيه عظيمة. والشرط الرابع ألا يوجد طريق غير تلك المحاكم، يعني المرأة هذه التي ضربنا لها مثالا، لو كان يوجد مركز إسلامي ينظر بمقتضى الشرع ويحكم لها حكما ملزما لا يجوز لها أن تذهب إلى تلك المحاكم، لكن إذا لم يوجد هذا الطريق. والشرط الخامس أن يقتصر المتحاكم على حقه الشرعي ولا يأخذ ما يزيد على ذلك، أن يقتصر المتحاكم على حقه الشرعي، يعني الذي لو تحاكم إلى محكمة شرعية حكمت له به، وأن لا يزيد على ذلك، ما زاد عن حقه الشرعي حتى لو حكمت به المحكمة هذه لا يجوز له أن يأخذه، بل يقتصر على حقه الشرعي. إذا كان ذلك كذلك فإنكم ترون أيها الإخوة أن تكلمنا عن التحاكم لا عن الحكم، والتحاكم غير الحكم، التحاكم الترافع إلى هذه الأحكام، أما الحكم فمسألة أخرى لا نتكلم عنها هنا لأن الشيخ لم يردها، الشيخ هنا إنما أراد التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. ولعلنا في الشرح الموسع إن شاء الله نبسط الكلام أيضا عن الحكم. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم تر، هذا الاستفهام قال بعض أهل العلم إنكاري، أن ينكر حالهم وفعلهم، وقال بعض أهل العلم هو أسلوب تعجيب وتعجب للإنكار، هو أسلوب تعجيب للسامع وتعجب من المتكلم، والمقصود من هذا التعجيب الإنكار. ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون، الزعم في الغالب هو القول الكاذب، نقول زعم فلان أن خالدا قادم من السفر ومقصودنا كذب، فإن خالدا لم يقدم من السفر، وهذا الغالب. وقد يطلق الزعم على الكلام الذي فيه شبهة، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فتقول لي مثلا هل صحيح أن فلانا في المدينة؟ فأقول لك زعم فلان، يعني عندي في اشتباه، يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا. وقد يطلق ويراد به إسناد القول إلى الغير، يعني ليس كذبا عندك وليس فيه شبهة، لكن أردت أن تسنده إلى غيرك فتقول زعم فلان كذا. لك أن تقول زعم الشيخ سليمان كذا، ليس مرادك أنه كذب ولا أن في كلامه احتمالا، لكن أردت أن تنسب القول له، وهذا يستعمله العلماء، فتجد أنهم يقولون زعم فلان، زعم أحمد، زعم مالك، زعم الخليل بن أحمد، بمعنى أنك تسند القول إليه. والمقصود بالزعم هنا الأول، وهو القول الكاذب، الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طبعا من أركان الإيمان أن تؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الرسل السابقين، لا بد من ذلك، لكن إيمانك بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يكون إيمانا مع اتباع. تؤمن بالقرآن وتتبع القرآن، وإيمانك بالكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء السابقين إيمان مع اعتقاد النسخ، طبعا من حيث ذاتها، أما الموجود بين أيدي الناس فمحرف، لكن حتى الصحيح منها قد نسخ وأصبح لا يجوز العمل به، وإنما العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يتحاكموا، يريدون، والحظوا يا إخوة أن الله ما قال يتحاكمون، فلم يسند الأمر إلى الفعل، وإنما أسند الأمر إلى الإرادة، والإرادة أين؟ في القلب. فمناط الحكم بالكفر على ما في القلب، أعني في هذا الباب في التحاكم، مناط الحكم بالكفر في التحاكم على ما في القلب. يريدون، هذا يخرج الذي لا يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت لكنه مضطر كما ذكرنا في حال الضرورة. أو جاهل ما يعرف أن هذا يخالف شرع الله، أو كاره لكن غلبته الشهوة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد تقدم بيان الطاغوت فيما تقدم يا إخوة، وأن الأدق في تعريفه أن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده مقامه من معبود، وهذا ما فيه التفصيل، ليس للمخلوق في العبودية شعرة، فكل من عبد مخلوقا أو صرف له عبادة ولو مقدار شعرة فقد جعله طاغوتا وتجاوز به حده. هل لأحد من مخلوقات الله مهما عظم نصيب في العبادة ولو كان قليلا؟ الجواب لا والله، ما كانت العبادة إلا لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا كما تقدم بيانه. أو متبوع، المتبوع هو الذي يقول فيسمع لقوله أو يفعل فيقتدى به. المتبوع هو الذي يقول فيسمع لقوله أو يفعل فيقتدى به. فإمامنا في المسجد متبوع، إذا كبر كبرنا، إذا ركع ركعنا، إذا سجد سجدنا، فهذا هو المتبوع الذي إذا قال سمع قوله، سمع يعني عمل بقوله، وإذا فعل اقتدي به. فإذا تجاوزت بالعبد المتبوع حده في الاتباع فقد جعلته طاغوتا. أو مطاع، المطاع هو الذي يأمر فيطاع، كالملك والأمير والعالم، فالطاعة متعلقة بالأمر. وقد تقدم يا إخوة أن الطاغوت نفسه يكون طاغوتا حقيقة في ذاته إذا دعا إلى ذلك أو رضي بذلك أو لم يكره ذلك. أما إذا كان يكره ذلك ولا يرضى به ولو علم به لرده، فهذا ليس طاغوتا في ذاته، مثل الأنبياء عليهم السلام، هناك من عبدهم. هل الأنبياء طواغيت في ذاتهم؟ لا والله، رسل الله، ولكن اتخذهم أولئك العباد طواغيت. فإذا أطلق عليهم هذا فباعتبار المتخذ لا باعتبار المتخذ، ولذلك الأدب هنا أن يقال اتخذهم أقوامهم طواغيت، ولا يقال عنهم بذاتهم طواغيت من باب التأدب معهم. يترتب على هذا مآل الطواغيت يوم القيامة، فإن الطاغوت الذي دعا أو رضي فإنه يدخل مع معبوديه النار تعذيبا له. هذا الذي دعا إلى عبادة نفسه، الذي رضي بأن يعبده الناس، سيدخل النار مع متبوعيه تعذيبا له. ومن لم يكره ممن لا شعور له كالشمس والقمر والحجارة الأصنام، هذه ما لها شعور، ما يقال فيها راضية أو غير راضية، لا ولا يتحقق منها الكراهية، فهي لا تكره ذلك. فهذه الطواغيت تدخل النار تبكيتا لعابديها، تحشر مع عابديها في النار تبكيتا لعابديها وزيادة في عذاب عابديها. أما عباد الله الذين يكرهون ذلك لكن ظلم أقوام فتجاوزوا بهم حدهم فهؤلاء عنها مبعدون، هؤلاء سبقت لهم من ربهم الحسنى، فهؤلاء مبعدون عن النار وهم من أهل الجنة. هذا باختصار تذكير بما تقدم في أول الأبواب. وهذه الآية تدل على أن الطواغيت ليست الأصنام فقط كما يقول بعض الناس، فإن الله سمى ما يتحاكم إليه مما يخالف شرع الله طاغوتا، وقد أمروا أن يكفروا به. طبعا هذه الآية قبلها كان الأصل الشرعي، ثم جاء بيان هذا الانحراف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الأصل الشرعي، حال أهل الإيمان طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة العلماء والأمراء فيما لا يخالف طاعة الله. فإن تنازعتم في شيء واحتجتم إلى التحاكم، فتحاكموا إلى من؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ردوه إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا يدل على أن هذا التحاكم شرط في الإيمان، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا تحاكم إلى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بيناه في الأقسام. ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم جاءت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، وهم المنافقون، يزعمون بألسنتهم ولا إيمان في قلوبهم، ومن فسادهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم، وقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم، من هؤلاء؟ المنافقون. وهذه في صفات المنافقين في أول سورة البقرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض نوعان: حسي ومعنوي. حسي كأن تهدم البيوت وتقتل الأنفس وتقطع الأشجار، هذا إفساد حسي. ومعنوي بالمعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل. والآية تشمل الأمرين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فالمنافقون في الحقيقة مفسدون حسا ومعنى. قالوا إنما نحن مصلحون. قال بعض أهل العلم هذا إذا قال لهم الضعفة الذين معهم، قالوا لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، غايتنا الصلاح والإصلاح ونحن أهل الصلاح والإصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا، هذا تأكيد، إنهم هم، فجاء ضمير الفصل للتأكيد، المفسدون، جاءت أل للحصر، فكأنه لا مفسد في الأرض غيرهم، كأن الفساد قد انحصر فيهم. يقول قائل ما علاقة الآية بالباب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ الجواب أن هذه الآية في صفات المنافقين أنهم هم المفسدون، فأفعالهم إفساد للأرض. طيب ماذا من أفعال المنافقين؟ ما في الآية السابقة التي في رأس الباب أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فعلمنا من مجموع الآيتين أن إرادة التحاكم إلى الطاغوت إنما هي من أفعال المنافقين والمشركين، وأنها من أعظم الإفساد في الأرض. ونعم والله، إن إنشاء المحاكم الوضعية التي تخالف شرع الله والتحاكم إليها من أعظم أسباب الفساد في الأرض. ولذلك يا إخوة ترون في بعض البلدان يأتي رجل ويغتصب جارته، يزني بها ويغتصبها ويحكم عليه بسنتين ونص، ثم يخرج وبعد 6 أشهر يغتصب ابنة جاره بنت 14 عاما ويحكمون عليه 7 سنين. بعد 7 سنين يخرج يغتصب رضيعة، لأن هذه الأحكام الوضعية لا تمنع الإجرام بل تشجع الإجرام. فمن أعظم أسباب الفساد في الأرض التحاكم إلى ما يخالف شرع الله عز وجل. وهذا مراد الشيخ، أن يبين أن التحاكم إلى الطاغوت، إلى غير ما شرع الله عز وجل، إلى ما يخالف شرع الله، من أعظم أسباب الفساد في الأرض. من أين جاء بهذا التحاكم؟ من الآية السابقة أن من صفات المنافقين أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والمنافقون هم المفسدون. إذن من أعظم الإفساد التحاكم إلى الطاغوت، هذا مراد الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لما تقدم أن المنافقين هم المفسدون في الأرض، وأن من أفعالهم التحاكم إلى الطاغوت، وهذا من أعظم الفساد، جاء الشيخ رحمه الله بهذه الآية التي تدل على الأصل العام، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يفسد في الأرض لا حسا ولا معنى. فإن الله أصلح الأرض بحكمه القدري وبحكمه الشرعي، فلا يجوز للمسلم أن يفسدها أو يفسد فيها. وشمل هذا النهي عن الإفساد في الأرض بالتحاكم إلى الطاغوت. وهذه الآيات الثلاثة لا بد أن تصلها ببعضها حتى تعرف مراد الشيخ، فهي آيات تتصل ببعضها في المعنى. نعم. قال رحمه الله: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. نعم، وقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية، أتى الهمزة للاستفهام للإنكار. حكم الجاهلية، الجاهلية كل ما خالف شرع الله، سواء ما كان قبل الشرع في فترة الجاهلية أو ما كان بعد الشرع فإنه من الجاهلية. ولذلك يا إخوة، أحكام قريش قبل الإسلام من أحكام الجاهلية، وأحكام البادية الأعراف القبلية التي تخالف شرع الله من أحكام الجاهلية، وما يحدثه أهل المدن من أحكام تخالف شرع الله، قال والله نحن في بيت فلان هذا الحكم عندنا، هذا عرفنا، وهي تخالف شرع الله من أحكام الجاهلية. فالذي يريد حكم الفرنسيين والإنجليز هذا يبتغي حكم الجاهلية. الذي يبحث عن القوانين الفرنسية والإنجليزية والرومانية واليونانية هذا يبتغي حكم الجاهلية. والذي يأخذ بحكم الأعراف والقبائل يقول والله قبيلتنا ما استطيع. يا أخي الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذه قبيلتنا ما أقدر. هذا ابتغى حكم الجاهلية. الذي يريد تحكيم الأعراف التي تخالف شرع الله هذا ابتغى حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يطلبون ويريدون. ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحسن من الله حكما، لكن لمن؟ لقوم يوقنون، لأهل اليقين يوقنون ويعتقدون أن خير حكم هو حكم الله. يا إخوة، أهل اليقين حتى في الأمور القدرية يعتقدون أن حكم الله هو خير ما لهم في هذا. إنسان انقلبت به سيارته، ذاهب إلى عمرة، حدث حادث انقلبت السيارة، الموقن يعلم أن هذا الأمر هو خير ما يحصل له هنا. لماذا؟ لأنه حكم الله، حكم الله القدري، ولا أحسن من حكم الله. ربما انقلبت به السيارة هنا فسلم، ولو أنه تقدم ربما احترق. وهذه نافعة يا إخوة في الإيمان بالقدر والتسليم، أن تعلم أن خير حكم هو حكم الله. ولكن هذا يكون إذا وقع الأمر، فإذا وقع الأمر علمت أنه حكم الله وأنه أحسن الأحكام، فقد يصل بك الأمر إلى مرتبة الصديقين، تشكر الله على المصيبة لا من جهة ذاتها، وإنما من جهة أنها حكم الله وأنه خير حكم في هذا، وأن الله يجعل فيها منحا عظيمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. لكن الموقن إذا وقع حكم الله القدري علم أنه خير حكم، وأن غيره قد يورثه شرا عظيما لو وقع. وكذلك في حكم الله الشرعي، فحكم الله خير الأحكام، وكل حكم خالف حكم الله فلا خير فيه، كل حكم خالف حكم الله فلا خير فيه. ثم لعلنا نقف هنا ونكمل هذا الباب والباب الذي بعده إن شاء الله في المجلس القادم في يوم الثلاثاء القادم بحول الله وقوته، لأن درسنا غدا كما تعلمون في وقفات مع آيات، ونقرأ من تفسير السعدي إن شاء الله، ثم يوم السبت والأحد في شرح كتاب الصيام من الموطأ، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس في شرح كتاب التوحيد. وإن شاء الله الأبواب القادمة أيسر من الأبواب الماضية، وقد نأخذ بابين أو ثلاثة في مجلس واحد بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن الدول المسلمة الآن أغلبها أبعدت الشريعة وهي بهذا كافرة في نظامها وتجب الهجرة منها؟ هذه متعلقة بمسائل الحكم، وقلت لكم يجب أن نفرق بين الحكم والتحاكم، وكلامنا دائر على التحاكم. أما الحكم فاستقرأنا كلام السلف فوجدناه متفقا، ما كان منه مفصلا وجدناه متفقا على أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان باعتقادي أنه أحسن أو مساوي أو أنه جائز فهذا كفر. الحكم ذاته كفر، أما كون الحاكم كافرا فهذه مسألة أخرى يحتاج أن ينظر فيها إلى الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما قال الحكم بالقوانين الفرنسية كفر، ومن حكم القوانين الفرنسية كافر، قال: أعني بكونه كافرا أنه يستحق أن يكون كافرا، يعني لا أن يحكم عليه بأنه كافر بمجرد هذا، يستحق أن يكون كافرا. أما الحكم عليه بكونه كافرا فما أدرانا، لعل عالم سوء غشه فقال هذا مما يجوز أو مما يرجع إلى ولي الأمر أو لغير ذلك من الأعذار. ولذلك قلت مرارا وتكرارا قاعدة مريحة للإنسان في هذا الباب: الأصل في من أتى بالشهادتين أنه مسلم. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الأصل أنه مسلم. ثم بعد ذلك قد نتيقن إسلامه فهو مسلم مستمر في إسلامه، وقد نشك في إسلامه، نشك في أنه كفر. ما القاعدة الشرعية عند الشك؟ أن نطرح الشك ونرجع إلى الأصل. ما هو الأصل فيه؟ الأصل فيه الإسلام. أنا شككت، ها هذا يعتقد ولا ما يعتقد، في مرحلة الكفر ولا ليس في مرحلة الكفر. القاعدة الشرعية أن نطرح الشك ونرجع إلى الأصل، الأصل أنه مسلم. تيقنا أنه كافر بالطرق الشرعية، هذا له حكمه. أكثر بلاء الناس اليوم يا إخوة أنهم يكفرون بعضهم بالشك، بالشك، فيشك في فعله فيحكم بكفره، وهذا ظلم ما يجوز. الشك نطرحه ونرجع إلى الأصل وهو الإسلام. وإن كان الحاكم الذي حكم بغير شرع الله يعتقد أنه لا يجوز، ولكن لشهوة وهوى ومن أجل الكرسي حكم بغير ما أنزل الله، فهذا عاص وفاعل لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم. وليس الأمر هينا ولا الأمر سهلا، بل والله إنه لخطر عليه وعلى بلاده، والواجب عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن الدنيا زائلة وأن الكراسي دوارة وأن الموت قريب وأن سعادته وطيب حياته وسعادة بلاده في الحكم بما أنزل الله، لكنه ليس بكافر. استقرأنا كلام السلف من زمن الصحابة ثم العلماء الربانيين إلى يومنا هذا، فوجدنا أنهم يتفقون على هذا، ولا يعارض هذا بكلام مجمل، فإن المفصل قاض على هذا الكلام المجمل، ولا بكلام عارضه كلام أوضح منه. وعليه فإن من الجور أن يحكم على بلاد المسلمين اليوم إلا المملكة كما يقول بعضهم بأنها ديار كفر، لأن الغالب عليها الحكم بغير ما أنزل الله. فإن هذا أولا يا إخوة تضييق لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فحكم الله شامل لكل شيء، ليس فقط الحكم في المحاكم. حكمك في بيتك يجب أن تحكم بشرع الله، حكمك في نفسك يجب أن تحكم بشرع الله. واعتقادي في المسلمين أنه يغلب عليهم الحكم بشرع الله. هذا إذا خرجنا من الدائرة الضيقة التي أدخلنا بعض التكفيريين فيها، فدخل بعضنا بغير شعور، وهي أن الحكم بما أنزل الله هو ما في المحاكم. ليس كذلك، الحكم بما أنزل الله ما في الحياة، كل شيء. ثم إن الحكم على المسلمين أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله على وجه الكفر فيه جسارة على قلوبهم، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على القلوب، فالقلوب لا يحكم عليها إلا الله، إلا إذا وجد في الظاهر ما يدل على ما فيها كحال المنافقين. وإذا تكلم الإنسان بما يعتقده في قلبه، وإنك لتعجب يا عبد الله كيف أن الناس ضيقوا الدعوة إلى الإسلام، من الدعوة إلى التوحيد وإلى العمل الصالح والتمسك بما شرع الله عز وجل إلى مسألة الحاكمية على فهم غير سليم، ثم حصرت هذه الحاكمية في الحاكم. والإسلام أوسع من هذا، والله ثم والله ثم والله. لو اجتهدنا في دعوة الناس إلى التوحيد وعلمنا الناس التوحيد كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ودعونا الناس إلى تقوى الله، وعلمنا الناس العمل الصالح، لأطاب الله حياتنا وظننا بربنا أن يصلح لنا حكامنا. فعلينا أن نشتغل بالدعوة إلى التوحيد والعلم وتعظيم شرع الله عز وجل، وإذا فعلنا هذا سنرى ما يسرنا وتقر به أعيننا، وسترون حكم الله عز وجل ظاهرا في كل أمر. ولكن كثيرا من المسلمين أخطأوا الطريق، بل يحدثني أحد المشايخ قال ذهبنا إلى فرنسا في دورة قديمة، قال فجاءنا شاب من أصول عربية في عنقه سلسلة ذهب، وجلس معنا في الفندق، وقال حكام العرب هؤلاء كفار يحكمون بغير شرع الله. قال الشيخ، قلت له يا أخي أنت تصلي؟ قال لا ما أصلي. قال ما تعرف أن الصلاة أعظم فرائض الدين العملية؟ قال نعم، لكن الدنيا شغلتني وما أصلي. قالوا أنت حكمت بشرع الله؟ أنت الآن وأنت ما تصلي حكمت بشرع الله؟ أنت ما حكمت بشرع الله، أنت لم تشتغل بنفسك ولم تشتغل بما يدخلك الجنة ويخرجك من النار، ومشتغل بحكام العرب وتحكم هذا الحكم العظيم الذي يتوقف العالم لو وجدت أسبابه عن الحكم به. أصبحت أذهان بعض المسلمين مخدرة، شغلوا بغيرهم عن أنفسهم، فقلبت المسألة، فأصبحنا نرى كثيرا من البعد عن الإسلام من كثير من المسلمين، لا كل المسلمين. لكن لو رددنا الأمر إلى أصله، أن يبدأ بالنفس بتحقيق توحيدها وتقواها لله، ثم يسعى في تعليم الناس الخير، لتحقق للمسلمين الخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إبرة البنج تفطر التي تستعمل في السن؟ ولو تفضلتم علينا بذكر أنواع الإبر وحكمها. الإبر أنواع. النوع الأول الإبر المغذية التي فائدتها فائدة الغذاء من تقوية الجسم وإعطائه القوة، وهذه عند جماهير العلماء مفطرة، ومن استعملها يفطر، مثل هذه الإبرة الجلوكوز وغيرها التي توضع لتقوية الجسم. وما ذهب إليه بعض المعاصرين من كونها لا تفطر لأنه ليس فيها ما في الغذاء من تمتع ونحو ذلك غلط محض، فإن هذه الإبرة لها معنى الغذاء كما هو ظاهر. النوع الثاني الإبرة عن طريق الوريد، الإبرة عن طريق الوريد، وما يسميه بعض أهل العلم بالعروق المجوفة، أي أن ما يوضع في الإبرة يصل إلى الدم مباشرة. وهذه محل خلاف بين مشايخنا، فمنهم من قال إنها تفطر لأنها تصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف فطر الصائم ولو لم يقوه بل حتى لو أضعفه. ألا ترون أن من أخذ ملحا فسفه وهو صائم يفطر، مع أن الملح لا يغذيه بل يضعفه ويجعله يشعر بالعطش، بل إن الفقهاء قالوا لو أكل التراب فإنه يفطر. فالعبرة بالوصول إلى الجوف، وهذه تصل إلى الجوف على ما فيها أيضا من منافع للجسد. وذهب بعض مشايخنا إلى أن لا تفطر لأنها ليست غذاء ولا شرابا، والراجع عندي أنها تفطر. والقسم الثالث الإبر التي تؤخذ عن طريق العضل، وهذه أكثر مشايخنا يرون أنها لا تفطر، مثل إبرة الفولترين التي تؤخذ للتسكين، تسكين السخونة والآلام عن طريق العضل، وكذا إبرة الأنسولين للسكر ونحوها. يرى كثير من مشايخنا وعلمائنا المعاصرين أنها لا تفطر لأنها ليست مغذية وليست في منفذ معتاد، يعني ليست مثل الوريد منفذ معلوم. ويرى بعض مشايخنا أنها مفطرة، والذي أفتي به أنها مفطرة لأن المعلوم طبا أنها تصل إلى الدم، وأنها تمتص حتى تصل إلى الدم، وإذا وصلت إلى الدم وصلت إلى الجوف. والقسم الرابع الإبر الموضعية، كإبر التخدير التي توضع في الموضع فقط، مثل تخدير السن، فهذه الإبرة عملها في مكانها فقط، ما تنتقل إلى الجسم، وذلك ما يتخدر الجسم. ومثل اختبار إبر الاختبار، اختبار الحساسية، يأخذ الطبيب شيء من الدواء ويضعه في الإبرة ويضع تحت الجلد حتى يرى هل يتحسس لهذا الدواء أو لا يتحسس، فهذه لا تفطر وليست مفطرة. وعليه فأنا أنصح من لم يكن مضطرا أن لا يأخذ أي إبرة إلا الموضعية في نهار رمضان، ويجعل ذلك في الليل. ومن اضطر فأنا أنصحه بالقضاء، والأمر يسير، يقضي متى ما تيسر له، هذا بإجمال، وإلا فالأمر فيه بسط أكثر فيما يتعلق بالإبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن في أقل من 3 أيام؟ نعم، يجوز أن يقرأ في يومين وفي يوم، وبعض السلف كانوا يقرؤون القرآن 2 مرات في اليوم، ولكن الكمال في القراءة أن لا يقل عن 3 أيام. ألا يقل عن 3 أيام. ولذلك لما أحاط المخذولون بعثمان رضي الله عنه لقتله قالت امرأته إن تقتلوه أو تتركوه فوالله إنه كان يقوم الليل بركعة يجمع فيها القرآن كله. ولكن الكمال في القراءة ألا تقل، الكمال والأحرى بالفقه ألا تقل القراءة قراءة القرآن كاملا عن 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أكلنا البارحة لحم الجمل ونحن لا نعلم، وبعد صلاة العشاء والتراويح أخبرنا من أعد لنا الإفطار أنه لحم جمل، فهل نعيد صلاة العشاء لأننا لم نتوضأ لعدم علمنا؟ لا تخلون من حالين. الحالة الأولى أن تكونوا عند صلاتكم على اعتقاد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فصليتم مع عدم علمكم بأنكم أكلتم لحم إبل، لكن الذي تعتقدونه فقها أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ثم بعد أن فرغتم من صلاتكم أخبركم مخبر أنكم قد أكلتم لحم الإبل، فقلتم وماذا في هذا؟ فلحم الإبل لا ينقض الوضوء. قال لكم لا ينقض الوضوء، وذكر لكم الأدلة حتى أقنعكم بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. هنا صلاتكم الأولى صحيحة، لأن علمكم إنما كان بعد الصلاة. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن تكونوا عالمين أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، غير أنكم لم تعلموا أنكم أكلتم لحم إبل ثم علمتم بعد الصلاة، فهنا تبطل صلاتكم ويجب عليكم أن تتوضأوا وأن تصلوا صلاة العشاء. أما التراويح فسنة ليست واجبة، لا يجب قضاؤها على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنكم صليتم بغير وضوء، ومن صلى بغير وضوء حتى لو كان غير عالم بأنه على غير وضوء وجب عليه أن يعيد صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من ظهر على رجله أنه لم يكمل الوضوء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مع كونه لم يعلم بأن هذا لم يصبه الماء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا وصلنا إلى مكة في صلاة العشاء هل من الأكمل أن نصلي العشاء والتراويح مع الإمام ثم نشرع في العمرة، أم نقتصر على الفريضة ونشرع في العمرة؟ المبادرة إلى أداء العمرة عند دخول المسجد سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد معتمرا شرع في عمرته، وصلاة التراويح مع الإمام سنة. والذي أراه والله أعلم أن الأفضل لكم إن كنتم قادرين أن تصلوا التراويح مع الإمام ثم تؤدوا العمرة، لأنكم بهذا تجمعون بين المصالح أداء العمرة وصلاة التراويح، وهذه فرصة في المسجد الحرام فإنها 100,000 صلاة. إذا صليت التراويح في المسجد الحرام فإنها 100,000 صلاة تراويح، فهذه فرصة عظيمة وغنيمة كبرى. وكونك لم تبادر إنما منعك من ذلك أنك أردت واشتغلت بأمر مشروع، وهذا لا يقطع المبادرة، فتكون بهذا جمعت بين فضل المبادرة حكما وبين أداء التراويح مع الإمام، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.